المجتهد إذا قال قولا أخطأ فيه وتبعه عامي أم مثل له هو ثواب اجتهاده الذي اجتهده فأخطأ فيه، ونحن ليس علينا وزر اتباعنا له في مسألة هو أخطأ فيها باجتهاده. ما عم نحكي عن المسائل الشاذة التي لا تقبل، ما عم نحكي عن المسائل الشاذة. أحيانا يكون شاذ هذا المجتهد في مسألة، هذه العلماء يبينون يقولون لا يتبع فيها هذا المجتهد في هذه المسألة لا يتبع. أما في غير المسائل الشاذة، لما نقول اجتهد هون عم نحكي عن المسائل الفروع، مسائل الصلاة والزكاة والحج، وعم نحكي عن المجتهد ما عم نحكي عن العالم الذي ليس مجتهدا. أحد العلماء من الحنفية لم يكن مجتهدا، قال يجوز دفع الزكاة لكل عمل خيري. العلماء قالوا هذا باطل، هو من مجتهد، هو عالم أخطأ وهو ليس مجتهدا، هذا اتباعه في هذا شو بيكون؟ معصية، غلط، هو غلط في هذا واتباعه في هذا لا يجوز. عم نحكي عن غير ذلك في الفروع، قاعدة هذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الحاكم يعني معناه الحاكم الذي وصل إلى أهلية الاجتهاد. في الماضي كان يحكم أناس مجتهدون مثل أبي بكر، عمر، عثمان، علي، عمر بن عبد العزيز، الحسن بن علي، هؤلاء كانوا حكاما مجتهدين، جمعوا بين الحكم وبين الاجتهاد. مثل هذا إذا اجتهد الشافعي ومالك، ولو لم يكن أحد منهم من هذين حاكما، لكن هما وصلا إلى درجة الاجتهاد. إذا أخطأ أحدهما في مسألة في الفروع اجتهد فأخطأ له أجر، اتبعناه نحن، نحن من المجتهدين، نحن نتبع المجتهدين، ما علينا مؤاخذة بالمرة. هذا ما عم نحكي عن مسائل الشذوذ، ما عم نحكي عن مسائل في أصول الاعتقاد، لأنه في أصول الاعتقاد لا يجتهد المجتهدون. فالحكم الشرعي مقرر في المذاهب الأربعة أن الرجل إذا دفع ماله إلى شخص يتجر فيه على أن يتقاسم الربح مناصفة، أو أحدهما له الثلث والآخر له الثلثان يعني إلى ربح أو نحو ذلك، فهو جائز، هذا عقد جائز صحيح موافق للشرع. أما إذا دفع إليه على أن يعطي العامل صاحب المال آخر السنة مبلغ كذا كمئة دولار مثلا، فهو حرام في المذاهب الأربعة، وهذا يسمى مضاربة، يعني يسموه اضطراب كمان يسموه مضاربة، لكن هذه المضاربة فاسدة غير صحيحة، وهذا عليه عمل كثير من العوالم من الجهال. إذا امرأة مات زوجها وترك لها شيئا من المال، تقول أحيانا حتى لا يضيع مالي أذهب إلى تاجر أثق به، فتقول لا خذ هذا المال اعمل فيه التجارة التي تريد، أنا بدي كل نهاية شهر 100 دولار منها، تقول لنا نعم تجارتنا نحن بدنا نأخذ به، فيأخذ المال ويعطيه كل شهر 100 دولار، هذا حكمه كحكم القرض الذي اشترط فيه إيجار المنفعة، لا يصح فاسد، نسميه مضاربة فاسدة، الأول نسميه مضاربة صحيحة، المعاملة الأولى كانت مضاربة صحيحة، والثاني مضاربة فاسدة. إذا واحد سأل طب ليش يعني هذا فيه معصية؟ لما إحنا دائما نعطيهم القاعدة للناس أن الإنسان المؤمن الذي يعمل على حسب الشرع يكون بذلك قادة لشرع الله، قادة لرب العالمين، وبهذا يثاب العبد المؤمن، وبهذا يثاب العبد المؤمن إذا انقاد لرب العالمين في العبادة، تنقاد لرب العالمين في المعاملات، تنقاد لرب العالمين في الأعمال اللي هي عبادات الصلاة والصوم، بدنا ننقاد الشرع نعمله على حسب الشرع، وفي المعاملات كمان يجب علينا أن نعملها على حسب الشرع. ويتقاسم العامل ورب المال أي صاحب المال ما زاد على الكلف، يعني الشيء الذي زاد على الكلف هذا ما حيتقاسمه، شو يتقاسمه؟ الربح، الربح الذي بقي بعد هذه التجارة التي عمل فيها هذا الإنسان، الربح الذي بقي يتقاسمان صاحب المال والعامل، ويدخل فيها ما يدفعه الشخص الذي يعمل في مال غيره للضرائب، يعني الأشياء التي تكلفها العامل لعمل هذه التجارة هذه تدخل في كلها، مش أثناء عمل التجارة بدفع ضمان، بدفع رسوم، بدفع طوابع، بدفع معاملات، بدفع جمارك، بدفع بضاعة، بدفع ضرائب يسموها الضرائب الأرباح. هذه كلها دخلت في الكلف راحت، يعني هذه ما بنحسب انه هذا محسوب هلا حيتقاطع هويات الرقم اللي راح ضريبه وجمارك، لا يتقاطع الربح الذي بقي، هذه تدخل في الكلف فلا تدخل في الربح الذي تقاطع. هذا الاضطراب مش مثل عقد الإيجار، قلنا عقد الإيجار لازم فليس لأحدهما أن يفتقه، ليس للمتعاقدين أن يفتق عقد الإيجار ولا بموافقة الآخر، قلنا هذه، قلنا بس بيقدر بعقد الإيجار أن يقول له أنه أنا مضى أن يتبني أضع مثلا بهذا الدكان، بس نحن العقد اللي عاملينه كان مدة 6 أشهر وهذا عقد لازم في الشرع لأنه عقد صحيح فيلزمني أن أدفع لك الأجرة ولا بد لا أريد الدكان، لكن بما أنه لا يناسبني ما رأيك لو سامحتني من بقية الأجرة وأنا أسمح لك أن تستعمل الدكان في المدة التي استأجرتها الباقية مثلا 3 أشهر فبيقدر ذلك حتى يرجع يستفيد من هذا الدكان لأجره قد يأجره بأكثر أو بنفس الأجرة. هو بيكون ما خالف الشرع، ما ارتفع العقد اللازم وتسمح ذاك الإنسان من بقية الأجرة التي لزمته بعقد الإيجار الصحيح، وهذا الشخص إن عمله بهذه المعاملة كما نوى لله تعالى لأنه دفع لمن مناسب لأنه يستمر بدفع الأجرة لبقية الوقت لأنه مناسب له من حيث المال مش من حيث الشرع يجب عليه، وإذا ما في ربح لأنه مال كسب مال مال في الدنيا فذاك أراد أن يريحه فقال له نعم أسقط عنك الأجرة، وذاك قال له إذا تصرف بالدكان في هذه المدة كما تشاء يعني بالإيجار أو غير ذلك من أنواع الاستعمالات المباحة. بعقد الاقتراض يستطيع أي واحد من المتعاقدين أن يفسخ هذا العقد متى شاء، بعقد الاقتراض يستطيع أحد المتعاقدين أن يفسخ هذا العقد متى ما شاء. شيخنا إذا كان واحد مستأجر الدكان يقدر يأجل لغيره؟ نعم. وقال المؤلف والرهن يريد به أنه يجب معرفة أحكام الرهن على من أراد تعاطيه. قد يرى بعض الناس شو رهن سهل كل ما نعرف شو يعني الرهن، أكثر الناس لا يعرفون كيف يكون الرهن الشرعي، أليس بعض الناس كانوا يحتاجوا للمال يأتون إلى شخص يقولون له نريد كذا نقترض منك 10,000 دولار فقلت له ليش تعطيني رهن بالمقابل؟ يقول له عندي شقه، يقول له هذه هي، يقول له طيب، يقول له كمان اعزني فيها، شو بدك فيها؟ ما حتى الغنى اعزني فيها، لما قال له اعزني فيها اشترط هون ما جر المنفعه، لا يجوز له ان يشترط جر المنفعه في مقابل الدين في مقابل القرض، قلنا القرض شرعه الله للمواساه بين العباد، فلا يجوز شرط جر المنفعه، لا يجوز، فاذا ظهر فيه شرط جر المنفعه صار حراما صار ربا، هذا الربا المشهور بين المسلمين، هذا الربا المشهور بين المسلمين، كل قرض جر منفعه فهو ربا، هذا مجمع عليه ومشهور بين المسلمين اي معناه حكمه من الدين بالضروره. اما في الرهن شو معنى الرهن؟ الرهن معناه ان يجعل عينا ماليه وثيقه بدين يعني مربوطه بدين، يعني واحد يقول واحد طلب منك قرض 10,000 دولار مثلا فبيقول له انا شو الضمان؟ شو الشيء اللي يحفظ لنا مالنا؟ ما هو الشيء الذي يحفظ لي مالي؟ يقول له شو الضمان؟ فبيقول له الدراهم مقابل هذا الدراهم، شو يعني الدراهم؟ يعني اجعل عينا ماليه كبيت مثلا اسوار الذهب سياره عين ماليه وثيقه يعني مربوطه بهذا الدين في حال تعذر وفاء هذا الشخص تعذر عليه وفاء الحاكم يستوفي من هذه الوثيقة من هذه العين المالية يستوفي منها الدين لصاحب المال للمقرض يعطيه مرجع قائد ثمنها زائد برجع مين لصاحب هذه العين المالية للمقرض. هذا معنى الرهن. فمعنى الرهن أن هذه العين المالية صارت مربوطة يعني لا يستطيع أن يهبها هو هذا الإنسان صاحبها، ليس له أن يهبها وليس له أن يبيعها، هذا معنى مربوطة. وبدأ طبعا الملك ببيع أو هبة بس بده يستعملها هو صاحبها بده يستعملها يستطيع أن يجيرها، يستطيع أن يعيرها، بس هي مربوطة أنه لا تباع ولا توهب، هذا معناها. بس ليس للمطلب أن يشترط عليه أن ينتفع بها، لكن لو هو بعد أن حصل هذا الرهن الصحيح، العقد الصحيح، أقرضه المال وجعل هذه العين المالية مربوطة بهذا القرض، أحب أن يكرمه وقال له هذا البيت بعد ما حصل العقد الصحيح وما اشترط عليه، قال له أنا ملك على تذكره مثلا للجبل أو طيب فيه سواها أو فيه أنت ومن تحب من بعد الكلام يجوز، لأنه ما اشترط عليه. وين الحرام بيكون؟ إذا هيك قال له أنا زرع في البيت اللي بدك تعمل لي إيه؟ هتحط رهن زرعت فيه، بس أنا ترجع لي المصريات تطلع منه، هذا قرض جار ما منفعة. يعني الفرق بيناتهم هيدا هو أن هذا الشيء الذي جعل رهن يجوز أصلا حتى لا يباع ولا يباع، مش بيستعمله الشخص المقرض الذي يقرضه المال، ليس له أن يشترط استعماله مقابل القرض. أما من باب الإكرام انتبهوا لهذا، واحد مثلا أقرضني $1000 ثم قال لي أعطني الدين الذي أقرضته، فأعطيته $2000 يجوز بالإجماع، ما عملنا العقد، ما قلنا نحن اقترضنا منك ألف على أن نردها 2000. قد يخطر ببال بعض الناس كيف بيردوا له زيادة، كل قرض جرى نفعة فهو ربا، إذا اشترط ذلك. أما من باب الإحسان أخذنا 1000 أعطينا 2000، أخذنا 1000 أعطينا 1100، فهذا جائز بالإجماع. كمان عند البيع بعض الناس شو بيكون عم يقول له حط لي كيلو ندوره مثلا، بيطلع كيلو إلا 50 جرام، شايفه هذا اللي عم يشتري شايف بيقول له هيك أنا ماشي الحق 1000 ليرة، بيقول له هيك لا ميزان هو بيع، بنحط بعض ليظبط الميزان، وقد رعى ذلك ورضي به، ما عم يشترط عليه كيلو هون لطرار لما رعى. وبعض الناس بيطلعوه يعني بيظهر الخوف من هذا أكثر من خوفه من ترك الصلاة، أو بيقول حاله قد يكون لما يصب الله فسيع من يبلغ ميزان وهو لا يلتفت لأمور الدين من الجهل. هذا الجهل إذا هو زاد لك برضاه وأعطاك لا بأس، ما في ضرر في المرة. إذا نقص الذي يشتري نقص برضاه يجوز، ما في مشكلة هذا، أن هو رعى ورضي بذلك، ما عم يشترط، ما قال له أنا أعطني كيلو واشترط عليه أن يكون كيلو هو بيعملوش أو نقصه إياه مثلا، هذا شيء آخر، هذا يكون حرام. بس أنا شايف إني إذا طلع معي 50 جرام تمر هدم كثير من الأحيان بعض العميل بيظهروا الخوف الشديد في هذا، فعلموهم أنه أنا رأيته ورضيته، خلص ما في بقى مشكلة عليك. لو أنا قايل لك قديش كيلو قلت لك 1000 ليرة قلت لك بدي احط كيلو طلعوا ناقصين، مو بقى لا مش طرد كيلو، اخذته ناقصين ودفعت 1000 ليرة، ما في لي حرج. لا هو ولا انا، هو اللي طلع هو هذا اللي مش انا حطيت كيلو 100 واخذته واعطيته ثمن الكيلو 100 من لهم هذا كيلو، هو حط لي كيلو 100 واعطاني وقال لي 1000 ليرة، ما في مشكلة في هذا. مثل لو واحد انا واحد لقينا $1000 بعطيك اياها 1100 حرام، لا يجوز ان واحد يقول له شكر أقرضني $1000 أنا أعطيك هذه الألف ومنة، لا يجوز هذا القاضي الذي جرى منفعة إن كان للمطلب أو المطلب والمطلب، لا يجوز. إذا كان الشرط جاء من هنا أو من هنا أو جاء الشرط من كليهما أو جاء الشرط من ثالث واحد برانه قال له واحد دينه $1000 على أن يبدلك من 1100 كمان لا يجوز. يعني إذا الشرط جاء من هنا ولا من هنا ولا من اثنين ولا من واحد برانه، كل قرض جرى منفعة بالشرط يعني فهو ربا، بالاشتراط يعني فهو ربا، فهو حرام. نعم؟ بيقول له أقرضني ألفا على أن أردها لك ألفا وأنا أتبرع لك بالزيادة، يعني ما بدخلها على وجه الشرط في هذا القرض. بيقول له أنا من باب التبرع سأهبك شيئا من المال $100 أو $200، أما في عقد القرض الذي يحصل لا يجوز أن يشترط الزيادة. هلا بعض الناس مثلا بيبيعنا هون ونحن نرضى في لما يبيعوا اثنين البيبسي هاي بيقول لك أعطيني رهنين، أنا بدي رهن رهنين البيبسي. هلا لما تسمع شو هو الرهن تعرف مش هذا هو الرهن الصحيح. هن بيقول له أعطيني رهنين قنينة أو رهنين كانوا ياخذوا رهنين صدر لتنافي مثلا لما يعطيه بيقول له بدي رهنيته. اليوم بيقول له مثلا أبيعك هذا وإذا جئت لي أشتريه منك، هذا في العقد صحيح. من رهن هذا ليس رهنا. وقال المؤلف والرهن يريد به أنه يجب معرفة أحكام الرهن على من أراد تعاطيه، يعني الذي لا يريد أن يتعاطى الرهن لا يجب عليه بعينه أن يتعلم حكم الرهن. والرهن هو جعل عين مالية وثيقة بدينه، يعني كان وضعها ربط بها على أن لا تباع يعني ولا تورى، أي لا يتصرف بها صاحبها بشو أي تصرف البيع أو الهبة حتى يوفي الدين، يستوفى من الدين عند تعذر وفائه. لما هو يتعذر بين الوفاء الحاكم اللي يرضى الله ببيعها قال ما تبيع، الحاكم يبيع عليه فرض من الأحكام اللي يقدر يتصرف فيها الحاكم بالبيع، ولو لم يقبل صاحب هذا الشيء بتقبل الحكم الشرعي للحاكم. فإذا قال له رهنتك هذا بدينك الذي لك علينا، فهذا الشيء ليس له أن يبيعه في حياته إلا بعد أن يدفع الدين أو يأذن له صاحب الدين. يعني إذا صاحب الدين قال له رهنت لك ببيع هذا الرهن جاز ذلك. وليس من الباطل والحرام ما كان يفعله بعض الناس دون أن يتصرف المغرض بالشيء وهو شو يمنع عن بعض منهم، إلا وليد البيت زوجتي أنا حامل أعمل زوجتي طالبت أن يكون هذا رهن مقابل هذا الدين، تطالب منك هذا المال وهذا الدين يكون رهن احفظه عندك، هو مش ليتصرف به أو تبص زوجته مثلا، لا فالله عندك أنه حتى تطمئن أنه أنا هذا الزاد يقول الله حيبقى موجود ما حنبيعه ولا حنوه، فهذا جائز أنه ما تصرف فيه. بس أنا فضل عندك عند البنزة أين بيت زوجتي زوجتي أو زوجاتي اللي هن راهن في مقابل هذا القرض، احفظها احفظ هذا المصاب عندك، احفظ هذا الذهب عندك، فهذا جائز لأنه هن ما تصرف فيه، ما تصرف أنه يتصرف فيه لأنفسهم لزوجته مثلا. ومثل ذلك إذا قال له رهنتك هذه الدار بالمبلغ الذي لك عليها، ويشترط فيه ما يشترط في البيع من كون العاقل بالغا عاقلا، الذي يعمل عقد ما لا بد أن يكون بالغا ولا بد أن يكون عاقلا. أصلا الطرد أنه ما تطرد ولا تصير دون البلوغ، إذا ما نطرد الطرد تكون هذا الذي يطرد منه بالغا عاقلا، لا يصح الاضطراد لا من الطبيب ولا من المجانين، لا يصح ان نقترض من الصبيان ولا من المجانين. وان يكون عينا يصح بيعه فلا يصح رهن الدين، يعني ما نقدر نحن نعمل دين رهن في مقابل دين، دين رهن في مقابل دين، الرهن قد يكون عين ماليه والدين هو المال الذي اقترض، اما الرهن يكون عين مالية ان كان ذهب ان كان سيارة ان كان بيت ان كان كتاب، عين مالية هذه تحفظ ان تباع او توهب حتى يستوفى الدين حتى ياخذ صاحب الحق حقه. وان يكون عينا يصح بيعه فلا يصح رهن الدين، ويشترط في المرهون به كونه دينا، يعني الشيء الذي كان في مقابل حق هذه العين المالية أن تباع أو تهب بد يكون دين، فإذا هذا المرهون به دين والرهن عين، عين مالية يعني. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل عقد الرهن واستفيد منه صلى الله عليه وسلم أحكام تتعلق بالرهن من تصرفه عليه الصلاة والسلام في واحد، وهذه المعاملة عملها الرسول مع شخص يهودي، شخص يهودي كمان حتى يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم صحة التعامل في مثل هذه العقود مع غير المسلمين، يعني في القرض في الرهن انه فينا نتعامل في البيوع مع غير المسلمين ضمن احكام الشريعة. اكتبوها عندكم هذه المعلومة، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي يسمى أبا الشحم من يهودي يسمى أبا الشحم 30 صاعا من شعير لأهله، 30 طاعة من شعير لأهله بعدما عاد من تبوك، بعدما عاد من غزوة تبوك، بعدما عاد من تبوك للمدينة المنورة، يعني لما رجع من تبوك إلى المدينة المنورة، ورهن عنده درعا له، كان عنده درع الرسول عليه الصلاة والسلام، جعلها رهنا في مقابل هذا الدين الذي افترضه صلى الله عليه وسلم، اللي هو 30 طاعة من شعير، لأن الرسول كان يأكل أهله الشعير، زوجاته يطحن هذا الشعير ويعمل منه خبز ويأكلونه. ويجوز للراهن أن ينتفع بالرهن بغير البيع والهبة. من هو الراهن؟ المطالب يعني الذي اضطرب. يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن بغير البيع والهبة، يعني صاحب العين المالية يجوز له أن ينتفع بهذه العين المالية التي جعلها رهنا في مقابل القرض، لكن بشروط بغير بيع وغير هبة، يعني معناه تستفيد تعملها إذا كان بيت فيه سكنه في عيره، إذا كان سيارة فيه تعملها في عيرها ونحو ذلك، لكن ليس له أن يبيعها وليس له أن يهبها ولا هو يؤجرها. الشيء الذي يؤخذ هنا أخذه قرضا لم يعطي مثله، يعني هذا معناه لما قرض الرسول عليه الصلاة والسلام 30 طاعا من شعير، معناه على أن يرد له 30 طاعا من شعير. يجوز أن يقترض الشخص الطمح الشعير هذا الذي يؤكل، لأنه هو يدخل في ملكه لما يقترضه، فيرد المثلية الصورية يقولون الفقهاء، مش معناه أنه يرد عينه، يعني هل أنا اضطرت 1000 دولار قلت عين 1000 دولار اضطرتها؟ لا، اضطرت 100 ليرة واحد يلزمنا أن أرد عين 100 ليرة. لا، كذلك إذا اضطرت شيئا من الطعام مما يعلم، مما يعلم، يعني هون عم يقول 30 طاعة هذه تعلم، بيأخذ 30 طاعة يعطي 30 طاعة شعير، يأخذ 30 طاعة شعير، بيقدر يأخذ 20 طاعة قمح قرض يضطرت ثم يرد له 30 طاعة من القمح. ما يستطاع أن يرد مثله يجوز فيه القرض، إذا كان طعاما يأكله بصح يجوز القرض، مش معناته أنه بس يكون دراهم أو دنانير أو عملة ورقية، لا، يصح أن يقترض أيضا مثل هذا. لو هو اشتراه، لو اشتراه بالدين، هذا الشخص اشترى الطعام بالدين، بيقدر يعمل رهن؟ نعم، دخل في ملكه، نعم، اشترى هذا الطعام بدينه ثم أقرضه إلى آخر، هيك أكثر؟ اشترى هو له بدينه، يقدر يعطيه رهن مقابل هذا الشيء؟ رهن مقابل شو الدين؟ نعم، أليس صار دينا في ذمته؟ لو أنت حصل دين عليك ثم بعد حصول الدين جعلت عينا مالية رهنا بهذا الدين، صح؟ ما شرط يكون بنفس الوقت، بنفس اللحظة يعني، ما شرط. فهمتوا شو؟ يعني واحد بدا اقرضه 1000 دولار اليوم، بكره قلت له انا في عندي بيت ساجعله رهنا بهذه 1000 دولار التي اقرضتني، مع انه ما عملناها بنفس اللحظه، يصح يجوز. ما صار يكون بنفس الوقت اقرضني 1000 دولار وجعلته عينا مالية رهنا بهذه 1000 دولار في نفس اللحظة التي اقترضت فيها 1000 دولار، لا، فينا نعملها ثاني يوم، فينا نعمل الرهن ثاني يوم. شيخ هون يكون لما اشترى بده يرجع مال، يعني رهن مقابل مال، هون اشترى يكون بيع، لأنه اشترى انه بال المهم انه يكون الرهن في مقابل الدين، المهم انه يكون هذا الرهن الذي يقابله دين، أليس صار عليه دين لما اشترى؟ أي فقابله برهن يطلع. نعم؟ الرهن؟ الرهن هو أداة؟ لا، ليس حاجة مضي. الرهن مربوط باستيفاء الدين. عند الشافعي رضي الله عنه القرض لما واحد يقترض من شخص بيقترض دون تحديد أجل، فما حد في الأجل عند الشافعي، فلما يكون ما حد في الأجل هذا ما شبه مربوط برد الدين، يعني طالما هو الدين لم يستوفى بعد ذلك، طالما العين المالية بعد مربوطة، هذا هو عند الشافعي لما تقترض ما تحدد أجل، في نفس مذهب الشافعي بتحدد أجل، يعني عند الشافعي حدد ولا ما حدد ما في تحديد أجل، وأنت ما بده يطالبه بالدين، ما وإذا طلبه بالدين وفعلا مستطيعا يلزمه أن يدفع له. عند الشافعي أنا واحد يقبض 1000 دولار ما أقول على أن أرد لك في نهاية الشهر مثلا، أقول أقرضك هذه 1000 دولار بإذن الله تعالى نية حسنة حتى أستفيد حتى أخذ أجر. بعد لحظة إذا قلت له رد لي مالي فهو قادر على رد المال، فرض عليك أن يرد لي هذا المال 1000 دولار. إذا كان مثلا في اتهام أخطأ معه يجب علي أن لا أوديه حتى يصير عنده استطاعة لوفاء هذا الدين، لا يجوز أن نؤذي الشخص إذا كان ما عنده استطاعة لرد الدين. حقيقة مش مثل ما قالوا بعض الناس اليوم، أكثر الناس اليوم بيكون عندهم استطاعة في كثير من الأحيان ولا يتكلفون أن يدفعوا ما هو واجب عليهم. ما بيحبوا بيحتاج يعني كيف شرعا تحسب الأمور؟ يعني حاولكم مثلا واحد طلب من شخص مالا ثم جاء الوقت الذي طالب فيه المقرض المطلب بالمال، وهذا الشخص ما عنده عملة بس عنده أشياء كثيرة يستطيع أن يبيعها وهي زيادة عما يحتاجه لنفسه ولمن عليه نفقته من الأمور الضرورية. شو ماذا يلزمه أن يبيع كل ما زاد عن تلك الحاجات إن وجد من يشتري بثمن المثل؟ تطوروا اثنين مع بعض، مش ممكن كل يوم المزاد العالمي بيجي بيبيع نص ثمنها مثلا اللي هو ثمن المثل، هذا فاسد وما بيصير. بعض الناس تقول لك طحني سيارة ثمنها 12000 طارحين المزاد العالمي صارت لي 6000 وصاحبها لا يرضى، كيف بده يرضى ثمنها 12000 سعر المثل؟ كيف بده يرضى ثمنها 6000؟ ما يقول له واحد فرصة اقتنعت يلا روح خذها. فإذا ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يبيع كل ما زاد عن حاجاته التي لا بد منها التي يحتاج إليها باعتبار الشرع طبعا له ولمن عليه نفقتهم إن وجد من يشتري منه بثمن المثل ويدفع هذا المال للشخص الذي أقرضه لأنه لا يرضى للتأخير. فإن كان لا يلتزم ذلك ويؤخره بلا عذر فعليه معصية كبيرة. وكثير من الناس يقعون في هذا، يعني يكون عنده مثلا بالبيت أشياء كثير من الزوائد مثل التلفزيون مثلا والمسجد والفيديو أشياء كثير من الزوائد، ولا يلزم أن يبيع هذه الأشياء بسعر المثل ويدفع لصاحب المال الذي أقرضه ماله. إذا قال له بعدين ما بيصح كثير فاسد هذا لأنه بعدين أجل المجهول صار بالبيع كمان ما بقول له بعدين يا اما بيحدد اجل يا اما بيدخل على تحديد الاجل بالبيع، اما بالقرض ما بيحدد عند الشافعي ما بيحدد الاجل في القرض عند الامام الشافعي. عند العوام مطلوب هيك شغله هي صحيحه عند الامام الشافعي بس بقول كيف بدي حدد؟ ففي غير منها بيصح ونصف خلص عند بعض المشتركين في يدعى على ان تدفع لي نهايه هذا الشهر ام هذا القرض الذي اقرضته. طالما في قول صحيح معتبر عند المشتركين ونسكت عنها. القرض يعني اكثر اثبات غير البيع. هو الرهن مربوط بالذهن. شوف انا شو عايز الرهن؟ يعني في شيء عين مالية ربطناها على الذهن حتى يستوفى الذهن. ما في أدب. فإذا هي مربوطة معه. مربوطة معه بدون تعيين أدب. يعني متى ما طالب صاحب المال الذي أقرض بماله ماذا يلزم المطلب إن استطاع أن يدفع له؟ شو اسمها دي؟ في أمر ربنا. ما فيك تعمل مثلا انت طلبت من شخص وعندك فيها قرض على واحد وقلت وجعلت هذا القرض رهنا بهذا القرض، هذا صار عندهم القرض بقرض ما يصح. الرهن اللي بيكون عين ماليه والمفهوم به اللي بيكون ما هو المفهوم دين، يعني ما فينا نحن نعمل دين بمقابله رهن دين كمان. في دين هون نجي نعمل بمقابله رهن بدين، هذا لا يصح. مثل الصورة اللي قلنا واحد طلب واحد 1000 دولار قال له شو ضمنت؟ شو الرهن؟ قال له ليه على واحد مصاري؟ المصريات اللي بيع بيها شو بيع على واحد مصاري؟ دين. قال له هعمله رهن بالقرض اللي هتطلبني اياه، صار اذا رهن دين والمرهون به ما بيصح بهالطريقة. شفت عمر طلب مصاري كان في رهن ما بصير وطلبوا رهن غير؟ قلت من شيء يعني شيء ربع ساعة تقريبا قلت لما يجي الوقت اللي عم يطالب فيه هذا الإنسان بماله وذاك لا يستطيع أن يدفع له ولم يرضى ببيع هذه، وإلا إذا راضي مين ببيعها؟ صاحبها، صاحب العين المالية المضطرد هو ببيعها وبيدفع له، ما هو بيصنع من قال الحاكم دوره أن يبيع عليه يعني لو هو كان لا يرضى ويدفع لصاحب القرض الذي أقرض قرضه وما زال يرده لمين؟ لما رأينا هذه غلط أخذنا السيارة نمشيها مش هيك الطريقة بتكون طريقة تكون ببيعها ببيع السيارة إذا بدأت ببيع بالإنسان لأنه بنك مثل ما قلنا هذا ما هو إذا ما نشتري بسعر المثل هو لما بده يبيع الواحد اللي ملزم بدفع الدين ببيع الشيء بسعر المثل إن وجد الآن ما في حاكم في هذه الموضوع لما يكون في حاكم بيجي على شخص من الأقصياء يكون قاضيا في هذه المسألة هيك بقول الفقهاء لما يكون في حاكم شرعي إسلامي يلجأ إلى شخص قضي يقوم مقام القاضي الشرعي إذا كان يقصد على أنه يرد تقصير المال يدعم غير الشافعي ولا مسلم عند الشافعي ما في حاكم أجر هذا القاضي يعني أقصده هون على التراضي ما عم بحكي انا بمقابل بيع هون المقصد بيقدر فيه رهن برضا نعم الشخص الذي اقرض انباعه صاحب الرهن هذا الرهن بسعر المثل يجوز ذلك ما في مشكله والرهن معناه ان يستمسك الدائن بشيء من مال المدين ليستوفي من هذا حقه اذا تعذر على المقترض إيفاءه ويصح أن يكون الرهن أكثر من قيمة الدين أو أقل من قيمته هذه كثير عبارة مهمة يعني قد أقترض 100,000 دولار وأجعل رهن مقابل 100,000 دولار سيارة تسوى 10,000 دولار والعكس أقترض 10,000 دولار أجعل الرهن في مقابل هذا الدين بيت يساوي 100,000 دولار بحالتين المعاملة صحيحة جائزة يعني يجوز أن يكون القرض بجوز أن أنا أقترض من واحد 10,000 دولار وأجعل في مقابل هذه 10,000 دولار رهنا أضعاف هذه 10,000 كبير يساوي 100,000 مثلا والعكس أن أقترض 100,000 دولار وأجعل العين المالية التي هي رهن في مقابل هذا الدين أقل سيارة مثلا 10,000 وأنا أقترض منه 100,000 وهذا جائز وهذا جائز يعني ليس شرطا أن تكون العين المالية التي يستمسك بها الدائن لاستيفاء حقه أن تكون مساوية للدين ليس شرطا أن تكون أقل وليس شرطا أن تكون أكثر يعني إذا كانت أقل بصح وإذا كانت بقدر الدائن بصح وإذا كانت أكثر بصح وما شرط يحط عنده وبجوز يحط عنده مثل ما شرحنا من شوي على عرفها البلوط من زمان كانت كثير مشهورة بيقول هذا السبب زوجتي طبعا بيقول زوجته بتقول له اجعل هذا رهنا ومش شرط بالقصة على طول هذا بيعملوا يعني حطوا رهنا فبرضاها بقول له حطوا عندك حتى تتأكد انه نحن ما حنتصرف فيهم بحطوا عنده الخزنة ليس له ان يتصرف بها هذا المقرض ليس له ان يتصرف بها ما في صورة تعريف في أنا هو حق عندك نعم بس هو في بيع بس لا إذا كان طبعاً فقط كان في الشيء اللي على عبد لا يشترط ذلك بيقدر يقول له حطه عندي بيقدر يقول له من ما بدخل على العقد لا تكون ملزمة يعني على انها من ضمن العقد يقول له حطه عندي يجوز له ان يطلب ان يرضى عقده ما بدخل شرط في العقد احنا برهن هو ضمانة للقرض ضمانة للقرض في ضمانة هو عم يقول الشيخ عبارات حلوة يعني ان يستمسك الدائن بشيء ولا وثيقة بدائن مربوطة يعني عم نربطها وثيقة مربوطة يعني يعني بتصح بس يكون الرهن أقل من الرهن أيوة صاحبون أقل صاحبون أكثر صاحبون مساوي له ويكون الاتفاق بطريق الحاكم يعلم الحاكم يعني الزائم يعلم الحاكم ثم الحاكم يقول للمدين يعني المضطر بطريقة الزام بيع هذا ووفي الدين. أنا شو يلزم بيع أصلا بسعر من أهل الوضع؟ فإن باع ووفى تركه وإلا باع الحاكم هذا الشيء ووفى الزائم حقه من ثمن هذا الشيء. يعني إذا كان ناقص عليه طبعا له عنده بيطالع عنده بس بيعطيه الذي هو مقابل بيع هذا الرهن. وأما ما يسميه بعض الناس استرهانا وأما ما يسميه بعض الناس استرهانا وهو أن يدفع الشخص ماله لمن أقرضه مبلغا من المال على أن ينتفع به إلى أن يوفيه دينه مجانا أو يشرط عليه أجرة مخففة من أجل الدين فذلك حرام بالإجماع. فهو نوع من أنواع الربا. أجل طلب بالربا أن واحد يطلب شخص يطلب شخصا مالا ويطلب عليه أي نوع من أنواع العمل التي يعملها المضطرب لكن بأجرة مخففة لأجل هذا الدين فهو حرام بالإجماع لأنه دخل في الربا. والشيخ عبد الله قال أنه هذا الذي يعمله بعض الناس كأنه طلع من المضطر ثم انتشر في الشام ثم انتشر في لبنان والأردن يسموها جمعية وهي المجتمع عشر نسوة بالغالب النسوان اللي يعملوها يكون أزواج موظفين في الغالب فبقول كل واحد يدفع 100 دولار نحن 10 نطلع 1000 دولار نبلش بفلان مثلا بيعملوا قرعة أول مرة وبعدين هو بيمشي الدور على الجيران بيلبس الدور حتى يرجع لهذه وهذا علة التحريم في هذا أن دخول المال إلى الشخص لابد أن يكون من طريق مأذون فيه شرعا. ما هو الطريق المأذون فيه شرعا؟ مقابل بيع مثلا مقابل هبة نذر مثلا مقابل إيجار مقابل هل هو إرث هل هو أجرة على عمل مباح هل هو قرض لم يشترط فيه جر المنفعة ننظر هذا كيف تقل لهم ألا هو طريق مباح شرعا ولا واحد من الطرق المعروفة بأنه مباح شرعا كيف دخل على أي وجه دخل على وجه أن كل واحدة من هؤلاء النسوة لم تدفع هذا المال إلا رجاء أن تحصل على المال مجموعة وهذا جر المنفعة وهذا جر المنفعة لأنه لو كان هو قرض لوجه الله تعالى لكان في الدور اللي جاء لهذه لو قال له مناطق غيري وكل مرة يقول له مناطق غيري بس في النهاية حيجعلك مالي قلنا لا شو استفدنا من الشغلة اللي كان ليش دخلنا فيها؟ دخلنا فيها لحتى نحصل عليه الدور الألف دولار مجموعة فإذا هذا لا يدخل في المال الذي دخل إلى الشخص من طريق أحله الشرع فإذا هو حرام لأنه في معنى القرض الذي فيه شرط جر المنفعة. وين هو شرط جر المنفعة؟ لو أنا قال لك لا دفعت فيه هيرجع بالنهاية لي بس أول ما يرجعونها بالنهاية لي شو عم يصير بالطريق؟ هتحصل على ألف مجموعين مع بعض هذا شرط جر المنفعة. وكثير من الناس واقعون فيه هؤلاء وقعوا في هلاك عظيم لأنهم يستحقون العذاب في هذا العمل وهم مطالبون بدفع أجرة مثل هذا الشيء. يعني إذا واحد مقابل القرض اشترط أن يستأجر هذا الإنسان بأجرة مخففة عن أجرته المعلومة أو أن يستخدمه لعمل شيء بأجرة مخففة عن الأجرة المعروفة مقابل الدين وقع في معصية كبيرة الذي فعل هذا ولزمه أن يدفع لهذا الشخص الذي استعمله أجرة المثل. يعني إذا كان مثلا هو بيأخذ لها 100 دولار قال له مقابل الدين بدك اشترى عندي 50 دولار ماذا يلزمه؟ يلزمه الثوبة ويلزمه أن يدفع له 50 دولار الباقي مقابل استئجاره لهذا الإنسان. فإن كان الرهن بيتا لكانه الدائن مجانا أو دابة أو سيارة ركبها مجانا وجب عليه أجرة النسل للقدر الذي استعمل فيه الرهن. إذا كان استعمل بيته مقابل الدين مجانا أو أجرة مخففة لازم أن يدفع بقية الأجرة. إذا كان مجانا لازم أن يدفع أجرة المثل لهذا الشيء الذي استخدمه مقابل الدين. وهذا منصوص عليه في كثير من مؤلفات الفقهاء ومن استحل ذلك يخشى عليه من الكفر. يعني وقع في معصية كبيرة إن كان لم يتبين له وجه حرمة ذلك في شريعة الله فأفسد بخلافه أو فعل خلاف ذلك. أما إن تبين له وجه التحريم الشرعي في ذلك ومع ذلك قال هذا حلال يعني أن ينتفع الزائن المضر بالرهن مقابل قرضه لهذا الإنسان مع أنه تبين له أنه حرام لأنه شرط جذب المنفعة في القرض هذا يكفر. أما إن لم يتبين له وجه التحريم كالعوامي مثلا فهذا لا يكفر. ما ظهر له وجه التحريم أن هذا يدخل في ربا القرض، ما ظهر له أن هذا معناته مثل لما واحد زي واحد ألف على أنه يأخذ ألف ومئة على هذا لا يكفر، هذه وجهة قيادة مالي العوام ما عندهم معرفة بهالأمور في الغالب ما بيعرفوا هالأمور، خاصة إذا انطلق على قلبهم وسألوا بعض جهلة المشايخ أصحاب الأفكار فهو يأخذهم بغير علم فبيقول لك هذا لو كان حرام كان هذا الشيخ ما قال لأنه حلال، وإذا هو فكر فيها على وجه زيادة مال هذا وقع في البيت بس أخذ السيارة استعملها، هذا ما هو شرط جر المنفعة اللي بيذكروا العلماء واللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال هذا حلال فهذا وقع في اسمه كبير. بعض المشايخ كانوا يستحلون، الشيخ عبد الله قال ناقشني واحد من المشايخ المبرزين في بيروت في هذه المسألة كيف واحد تلميذ عند هذا الشيخ الجاهل عن شيخ جاهل اجى عند الشيخ سأله هذا السؤال قال هذا الشيخ حرام، قال لا يجوز له أن ينتفع بالرهن مقابل هذا القرض الذي أقرضه، وقال له كل قرض جرى منفعة فهو رهن، قال له الشيخ الثاني قال الحلال بجوده، قال له الشيخ تعالى نذهب إليه، كان الشيخ يعني معروف هذا في كل شغل يروح عند الشيخ اللي نقل عنه ويراجع فهذا هباء إليه، فقال له هذا في كتاب الوجيه للغزالي، فقال له الشيخ إيه في كتاب الوجيه موجود كان عنه بمكتبه فجابوه فإذا به يقول إنه حرام إن هذا حرام، قال الشيخ فقال لي لا ليس في الوجيه في شرحه، قال الشيخ فجئنا بشرح الوجيه فإذا في الشرح يزيد الأصل وضوحا شرح الأصل شو بيقول بخالفه، قال فإذا في الشرح يزيد الأصل وضوحا، قال الشيخ فسكت ولم يمشي، يعني هذا صار عنان يعني واضح أنه عم يعاند بس لأنه الشيخ راجعه. كثير من الناس الكبر يمنعهم من قبول الحق، المشركون الذين رفضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ظهر لهم أنه حق ما جاء به حق الذين رأوا المعجزات أو لم يروا المعجزات لما جاءهم الرسول بما يقبله العقل السليم من أنه لا إله إلا الله وأن الله أرسله بدين الإسلام، كثير من الناس ما منعهم الكبر قالوا كيف نحن نترك ما نحن عليه لأجل هذا الإنسان عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الكبر يوقع بعض الناس في الكفر، يوقع بعض الناس في الكبائر، يوقع بعض الناس في الصغائر، يمنع بعض الناس من قبول الحق من قائله لكونه أصغر سنا أو ليس معروفا أنهم عرفوا أو لهم جاه ونحو ذلك، فالكبر خطير، أحيانا الشخص لا ينتبه له، يراجع حاله واحد لما يروح على البيت ويقعد ينام، يراجع حاله انه ما سيدنا علي رضي الله عنه قال ما لابن ادم هو الفقر اوله نطفه واخيره جيفه، يعني كيف يفتخر الشخص وهو يعلم انه كان نطفه لا روح فيها، نطفه ما فيها روح واخره جيفه، ما معنى جيفه؟ الجيفه معناه الجسم الذي لا روح فيه، يعني اخره انه يموت يفارق روحه جسده، كيف بعد هذا يعمل بالفخر ويتعالى على الناس ويتكبر؟ هذا يحتاج ان واحد يعمل فكره في هذا، يعمل فكره في هذا حتى يمتنع من الكبر وحتى يقبل الحق ولو كان هذا الحق ممن هو اقل منه في نظر الناس. ولا يصح ايضا ما يفعله بعض الناس من انهم يطلبون من شخص شيئا ثم يطلب منه صاحب الدين الرهن ويعطيه شيئا من عنده على انه ان لم يرد دينه بتاريخ كذا فهو للمرتهن اي لصاحب الدين لا يعود الى مالكه، يعمل القرض ورهن فيه عذر الا من الدين ولا ما معي مصاريف ولا الشر هتلي عنه ما تطلب فيها الدين تكون لك، فهذا ايضا لا يصح فاسقا لتكون لك لأني ما رديت لك الدنيا، هذا أيضا لا يجوز. أي شيء لو أنا خذ السيارة خليها عندك، إذا أنا لم أستطع أن أوفي لك الدين تكون لك، أو هالبيت حمضيها بعدين إذا أنا لم أستطع أن أوفي الدين يكون لك، كل هذا فاسد. أما إذا أقرض إنسان آخر لينفعه لا لينتفع هو ثم هذا المضطرب أراد الانتقال نفسه أن يعمل معروفا للذي أقرضه فرد له زيادة على المبلغ من غير شرط فهو حلال وفيه ثواب إنما نية حسنة. هذا اللي شرحناه بالأول، أقرضه $1,000 عند الحاجة لله تعالى، ثم قال له رد لي مالي، فقال هذا أحسن إلي، كنت محتاجا أحسن إلي، أرد له الألف وألفا فوقها. فهذا يثاب على ذلك لأن هذا من باب الإحسان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله، معناه الذي لا يشكر الناس على الإحسان أي لا يحسن إليه كما أحسنوا إليه يكون ناقصا من تمام شكر الله وكمال شكر الله على فضله علينا أن نحسن إلى من أحسن إلينا. لما واحد يحسن إلينا نحسن إليه ولو بالدعاء، يعني الواحد طبعا ما معي مصاري وكان عم يحسن لي كثير وبيعمل معي معروف كثير بس ما معي مصاري، إذا قال له بارك الله فيك هذا إحسان، إذا قال له جزاك الله خيرا هذا إحسان، إذا أهداه سواكا هذا إحسان. مما بيملك ثمن سواك بريال بيعطي سواك بالحجاب بريال واحد، يعني غالب الناس يملكون، لو أعطاه سواكا لكان محسنا. فينبغي على من أحسن إليه أن يحسن إلى من أحسن إليه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني الإنسان إذا أحسن إليه ينبغي أن يعرف لصاحب الإحسان إحسانه وأن يكون هو محسنا له أيضا. هل إلا أن يعرف له ليس معنى ذلك أن يكون هذا دافع عن المحسن حتى يتوقف عن إحسانه، هم بتبدا كثر نفس أكثر. يعني أنا إذا واحد بحسن له بيبتسم لي ويقول لي بارك الله فيك جزاك الله خيرا، كل ما يشوفني ببوسني وبيصير يسأل عني في نفسي بتتنشط أكثر. فإذا كان لا يقابل الإحسان بالإحسان تضعف، هم بصير بدي أقول أنا أكثر لأقدر أرجع حتى أغني نفسي حتى أحسن إليه، بيكون الثواب زاد. لما أنا بظهر نفسي أكثر بيكون الثواب أكثر. مثل ما عمل زين العابدين في هذا الشخص الذي سبه وشجع من سبه، وقد عرف زين العابدين بأنه إذا مشى كأنه ملك مع شدة التواضع من شدة هيبته من تقوى الله، فأنه ملك من الملوك، فسبه وشجع من سبه وما التفت إليه. فلما قال له إياك أعني قال زين العابدين وأنت أوضي، هنا قال له إياها من باب الزجر والموعظة، يعني انه بعض الناس يجي على الكون نعمل قانون مع بعض يقول له انت اوضي يا طويل هذا، قلت له وين هذا الرضا اللي انت عم تحكي عنه يا طويل عم تحكي حشيت انت بيسموه خالق هون وكتلت قد يقال، يعني هون ما ذكر نفسه على مثل ما هو مطلوب، يعني لو عم يتمثل زي العابدين زي العابدين قال له طيب قال له اياك عم يفهمه انه يعني معناته انتبهت وانا اعمل بالاحسان، وهذا معناته مش معناته انا اطرش مني طمعان ما سمعتك لما انت كنت عم تسبني، لا معناته انا سمعت وانتبهت وانا لا انشرك، لانه عليك يجب الزجر عن المعصيه، هذا في نوع من الزجر. فلا يعني تألم لما قال له هذا الكلام، تألم تأسفا وندما وحزنا واستسمحه وتغير حاله، لكن شو عمل؟ زين العابدين اعطاه ذهبا أعطاه ذهبا، واحد سبق وشبع من سبق وقال له إياك أعني وأعطاه ذهبا، فكان في المقام هذا إحسان، هذا الإحسان الذي فعله سبب لتوبة هذا الشخص بعد أن قال له وعنك أرضي أعطاه ذهبا. بعدين هذيك تأثر كثير وخير، وهذا ينفع في كثير من الناس، بس مش هذه الطريقة اللي بيعملها بعض الإخواننا أو إخواتنا المتعلمين، أنا سمع أكثر من شخص بيعملها بيقولوا لي انا ترك المراءة بيعملوا هاي بكون هلا عم يجازوا انه بيقولوا انا الله عامل الحديث اللي بيعملوا بيقولوا لي من ترك المراءة النهارده انا بترك المراءة، فبترك المراءة بدك تذكر او تذكر الله قال هيك يعني، اما لما عم بيقولوا لي من ترك المراءة انه معناته هو هذا التصرف عنده اللي بيسموها غشة الخلق، انه ما كتب نفسه على الاخير، يعني انه كان ما قال لنفسه شيء يعني تركت المراءة او بيقولوا تركت المراءة تتركوا ميراثكم، بس بطريقة يعني تبين انك انت كسرت نفسك لنفسك وانا بدي اياها لنفسنا نحن عم نحكي عن حالنا، يعني بدي اترك الميراث لنفسي انا لان انا اكثر من هذا الشيء ان اكون عملته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان بشرط فهو حرام عليهما. يعني إذا كان زيادة على قدر الفرض بشرط منه أو منهما يعني فهي حرام على كليهما, على الزاني والمدين, على المقرض والمقرض. بل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رد الزين مع الزيادة ومدح الذين يفعلون ذلك. فقد روى مسلم من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا, البكر الفدي من الإبل, فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة, فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا. الرباعي يقال ذلك للغنم في السنة الرابعة, وللبقر وللحافر في السنة الخامسة, ولذي الخف في السابعة. فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنه قضاء. يعني أعطاه أفضل بكثير مما هو قضى منه. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعلمنا الإحسان بهذا, أنه رد القرض بأكثر, لأن هذا الرباعي قيمته أكثر من البكر الذي هو قبضه منه. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.